الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من مدينة الخرج، رمزت إلى اسمها بالحروف هامين. أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها سؤال واحد تسأله مع مجموعة من الأخوات المستمعات، ألا وهو قولها: سمعت في حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نتف شعر الحاجبين حرام ولا يجوز للمرأة ولو كان الشيء بسيط جدا، فهل ما سمعته صحيح وبما توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فشعر الحاجبين لا يجوز أحضر ولا قصر ولا نكره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النابصات والمتنمصات، ذكر أهل العلم أن النمص أخذ شعر الحاجبين من منقاش أو غيره، فإذا قصه أو حلقه صار أقبح وأشد في الإثم، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا بمنقاش ولا بمقص ولا غير ذلك، لأن الرسول لعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فالواجب عليك وعلى غيرك من أخواتك بالله الحذر من ذلك، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وطاعته فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه لنا هاجا وبشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. والله يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على الرجال والنساء جميعا طاعة الله ورسوله في كل شيء، والنمص منكر ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، وقع في أول رسالته بقوله: أنا المواطن ألف عين ميم. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. على ظاهرها من كذب بآيات الله واستكبر عن اتباع الحق هكذا شأنه، لا ترفع الروح إلى السماء بل ترد إلى الأرض وإلى جسده حتى يمتحن ويختبر ويعاقب في قبره ثم تنقل إلى النار نسأل الله العافية، كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها، يعني على النار، غدوا وعافية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهكذا غيرهم. من استكبر عن الحق ولم يتبع الهدى لا تفتح له أبواب السماء ولا تصعد الروح إلى السماء ولا إلى الله عز وجل، بل ترد إلى جسدها الخبيث وتعاقب في قبرها مع عقوبة النار يوم القيامة نسأل الله العافية. وكذلك لا تدخل الجنة أبدا، ولهذا بين سبحانه أنه لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومعلوم أن الجمل لا يلج في سم الخياط، سم الخياط يعني خرق الإبرة، والمقصود أن هذا مستحيلا يدخل الجنة، كما أن دخول الجمل في سم خيار مستحيل، فهكذا دخولهم الجنة لكفرهم وضلالهم مستحيل دخولهم الجنة، بل هم إلى النار أبدا الأبد نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ يقول: هل يستوي حافظ القرآن الكريم ومن لم يحفظ القرآن الكريم لكنه يقرأه، هل يستوون في الأجر؟ لا يستوون. يقول: هل يستوي حافظ القرآن الكريم وقارئه في نفس اللحظة ولكنه لا يحفظ القرآن الكريم، هل يستوون في الأجر؟ الأجر على القراءة مو مجرد الحفظ. إذا حفظه ولم يقرأه ولم يتدبره ما يستفيد. المقصود من الحفظ أن يقرأ ويتدبر، لكن أن يحفظه ويقرأه أفضل من أن لا يحفظه. أما إنسان يقرأه ويتدبر المصحف والآخر يحفظه ولا يتدبره ولا يقرأه، فالذي يقرأه المصحف أفضل لأنه استفاد، قرأ وتدبر واستفاد. أما ذاك الذي يحفظ ولا يقرأ ولا يتدبر ما حصل به المقصود، ما حصل به المقصود. لكن إذا حفظه وتدبره كان له مزية الحفظ، فيكون أفضل بحفظه كتاب الله مع تدبره والإكثار من تلاوته. كل من كان أكثر تلاوة وتدبرا هو أفضل، سواء كان يحفظ أو لا يحفظ. كل من كان أكثر تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا كان أفضل من صاحبه. جزاكم الله خيرا. إذا من يقرأ ويحفظ له أجران، أجر الحفظ وأجر القراءة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني حفظت القرآن الكريم والحمد لله في سنتين وكانت متتالية، يعني طوال اليوم وطول السنتين، ما فارقت القرآن يوما واحدا، هل هذه المدة كافية أم أنني يقول أحدثكم بأنني حفظت القرآن في سنتين فقط وكانت متتالية، يعني طوال اليوم وطوال السنتين ما فارقت القرآن يوما واحدا، هل هذه المدة كافية جزاكم الله خيرا، إلا أنني ألاحظ أنني كثير النسيان، فبماذا تنصحونني؟ حفظ القرآن مطلوب مشروع، وإذا تيسر له حفظه في وقت قصير كان من نعم الله العظيمة. فالحاصل أنه يشرع له أن يتعاطى حفظ القرآن حسب التيسير، بشرط لا يعطله عن واجب ولا يقع في المحرم. لا بد أن يكون حفظ القرآن مع مراعاة ما يجب عليه وما يحرم عليه، فيحفظ القرآن في الأوقات المناسبة ولا يعطله عن صلاة الجماعة، صلاة المسجد مع الجماعة، ولا يعطل عن كسب الحلال الذي يقوم بحاله وحال أهل بيته، ولا يوقعه في الحرام من فعل ما حرم الله عليه من أجل حفظ القرآن، مثلا بأن يتعاطى ما حرم الله عليه ليحفظ القرآن، إما بتعاطي ما يضره من سهر حتى يضيع ما أوجب الله عليه، أو تعاطي أشياء بزعمه أنها تعين على الحفظ ولكنها محرمة، حبوب محرمة أو شراب محرم أو غير ذلك. لا بد أن يراعي فعل ما وجب الله وترك ما حرم الله مع عناية بحفظ القرآن الكريم. وإذا نسي لا يضره، لكن يجتهد ألا ينسى، يتعاهد كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعاهد هذا القرآن، فهو لن يفسي بدي أنه لا أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالمؤمن يتعاهد ويحرص على حفظه، ولكن لا يشق عليه ولا يتعاطى عملا يضيع عليه الواجبات او يقعه في المحرمات، بل يتحفظ في الاوقات المناسبه مع قيامه بما وجب الله من صلاه الجماعه، من اداء حقوق اهله واولاده، من كسب الحلال، من غير هذا مما يلزمه. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني تابعت أحد القراء في إذاعة القرآن الكريم وصححت قراءتي كما سمعته، فهل ما فعلته صحيح؟ كل هذا طيب، تابعة القراء الطيبين والإستفادة من قراءتهم هذا طيب. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تسأل فيها جمعا من الأسئلة، تقول في أحدها: هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ وإن كان قبله كما أعلم، فهل يقرأ بعده شيئا من التشهد أو يسلم مباشرة؟ السجود اختلف، سجود السهو ترى كذا وترى كذا. الافضل ان يكون قبل السلام ولا يقرا بعد السجود، ينهي التشهد والدعاء اذا كمل سجده للسهو سجدتين قبل ان يسلم، هذا في اغلب السهو. ويصح ان يكون السجود بعد السلام في حالين، احداهما اذا سلم عن نقص، سلم على النقص ركعتين ثم نبهوه يكمل ثم يسلم ثم يكون سجوده بعد السلام، هذا افضل. وان سجد قبل السلام فلا باس. والحال الثاني اذا بنى على غالب ظنه، يعني كمل الصلاه على غالب ظنه، فانه يسلسه بعد السلام. فان بعض شك هل صلاته ناقصه او كامله، وغلب على ظنه انها كامله ما نقص منها شيئا، فان هذه الغلبه توجب على سجود السهو، لكن يكون بعد السلام افضل. لانه ورد في حديث مسعود في من سهى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ولما سهى وسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم ونبهه الناس كمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو بعد ذلك. وفي واقعات اخرى سلم من ثلاث ربه كمل صلاته ثم سجد السهو بعد ذلك عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه. المستمع سين حانون من جمهورية مصر العربية بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يقول إنه لاحظ أن إمامهم في صلاة التراويح بين كل أربع ركعات يقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات بصورة جماعية، فهل هذا العمل مشروع؟ يقول إنه لاحظ أن إمامهم في صلاة التراويح بين كل أربع ركعات يقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات بسورة جماعية، فهل هذا صحيح؟ لا هذا بدعة ما اسمح له. أما يقول يستريح قليل بعد أربع تسليمتين قليل يستريح لا بأس، أما أن يقرأ قل هو الله أحد أو غيرها سورة جماعية أو غير جماعية قراءة جهرية هذا بدعة، يجلس يستريح ثم يقوم، ولا يأتي بدعة لا بقراءة قل هو أحد ولا غيرها ولا أعمال خاصة جماعية أو يجهر بها يعلمها الناس على غير دليل. فالحاصل أنه إنما يجلس الاستراحة فقط ثم يقوم إذا أحب ذلك. أما أن يقرأ قل هو الله أحد صوت جماعية أو يقرأ قل هو الله من السور أو بعض الأحاديث صوت جماعية أو أذكار صوت جماعية هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. هل أخذ ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة والرجل جائز أو لا؟ ما أعلم فيه شيئا، لأن ليس من الحاجب، ما بين الحاجبين ليس من الحاجب، فالأقرب والله أعلم لا حرج فيه، لأن ليس من الحاجبين، نعم، وخصاص بينهما. نعم. يقول أعلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فهل ينطبق ذلك على أولياء الله الصالحين؟ وإن كان كذلك فهل هناك أحد حصل له شيء من هذا؟ هذا حديث جاءت في أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فليس بلازم، قد تأكل أجسامهم وقد لا تأكل. وشهد الناس في كثير من البلدان عند بعض الأسباب أجساما لم تأكلها الأرض مما يظن فيهم الصلاة، ولكن لا يدرى هل تأكلها بعد ذلك أم لا. المقصود أن هذا ليس بلازم، قد تأكلها وقد لا تأكلها، وليس في هذا نص، إنما جاء النص في أجسام الأنبياء فقط. وأما غيرهم فقد تطول المدة عليهم لم تؤكل أجسامهم وقد تأكلها الأرض. وهذه الصحيح أن الأرض تأكل من جسم ابن آدم إلا عجب الزنة، وأنه لا يبقى من جسم ابن آدم إلا عجب الزنة، هو العظم الذي في أسفل المقعدة. هذا يبقى ومنه يركب ابن آدم. فمقتضى هذا الحديث أن الأجسام تؤكل في المستقبل، ولو طالت المدة عليها باقية فمقصدها إلى أن تفنى وتزول، إلا ما جاء في حديث في أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول يوجد لدينا أشخاص يقال عنهم أناس صالحين، يزورهم الناس في بيوتهم للتعرف على أشياء معينة، مثل أن يذهب إليه شخص يقول له أنت ناجح في دراستك، أو إذا أراد إنسان أن يحفر بئرا يأتي به فيقول احفر في هذا المكان، وبالفعل يحفر ويخرج الماء، مع أنه حفر قبل ذلك في نفس المنطقة وعلى بعد أمتار قليلة ولم يجد ماء. ونجد أن هؤلاء الأشخاص يتنبؤون بأشياء مستقبلية. يقول يوجد لدينا أشخاص يقال عنهم أناس صالحين، يزورهم الناس في بيوتهم للتعرف على أشياء معينة، مثل أن يذهب إليه شخص فيقول له أنت ناجح في دراستك، أو إذا أراد إنسانا أن يحفر بئرا يأتي به فيقول احفر في هذا المكان، وبالفعل يحفر ويخرج الماء، مع أنه حفر قبل ذلك في نفس المنطقة وعلى بعد أمتار قليلة ولم يجد ماء. ونجد أن هؤلاء الأشخاص يتنبؤون بأشياء مستقبلية، فيقول مثلا لمن يعمر هذا المبنى، فيقول مثلا لن يعمر هذا المبنى كثيرا، أو أن هذا العام سيكون خصبا، ويسألون عن الأحكام في مثل هذه القضايا جزاكم الله خيرا. هؤلاء فيهم تفصيل، إن كانوا يبدأون هذا من دون أسباب هؤلاء مخرفون، ومن جنس الكهنة والمنجمين والرمال لا يصدقون ولا يسألون، وينكر عليهم، ويجب على ولاة الأمور أن يستكيبوهم وأن يعاقبوا من فعل هذه الأمور، لأن هؤلاء ظاهرهم دعوى علم الغيب ودعوى ما يعظمهم عند الناس فيغرون الناس ويشبهون عليهم أنهم عندهم معلومات غيبية. أما إذا كان أسباب ذلك واضحة، مثل إنسان يتعاطى علم مواضع الماء قد جرب ويذهب إلى المحل ويشوف وينظر فيه، يتأمل أسباب من ما حوله من الأودية والأشجار والنباتات ويقول هذا محل ماء، هذا لا بأس به، يعرف بالقرائن لمعرفة الماء أسباب. كذلك إذا كان يقول له ناجح في دراستك، إذا اختبره وسأل عن مسائل وظهر له من حاله أنه جيد، فقال إن شاء الله أنك تنجح، إن شاء الله أنك تنجح، هذا له وجه. أما يقول هذا غيب ما اختبره ولا عرف ما عنده، هذا باطل، دعوة باطلة، دعوة عن الغيب، الله هو اللي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، لا يعلم سواه جل وعلا. فالمقصود أن هؤلاء يدعون علم الغيب ويتنبؤون بأشياء بدون أسباب، هؤلاء مخرفون ضلال، يجب قضاء عليهم بالتأديب ومنعهم من هذا الأمر، إلا إنسان يتعاطى ذلك بأسبابه الشرعية، مثل ما تقدم يختبر الولد ويعرف قوته في الدراسة وفي المكان اللي يقرأ فيه والدرس اللي يقرأ فيه، يقول له إن شاء الله تنجح لأنه وهل له من النبوغ والحزق والبال. أو إنسان ذهب إلى محل الماء إلى الأرض التي يحفر فيها ورأى تأمل موضع الماء ما حوله من الجبال وما حوله من الجهور وما حوله من الأشجار، وأظهر لأن المحل فيه ماء لأنه قد جرب هذه الأمور وعرف أمرها، هذا قد يصيبون كثيرا، وقد يغلطون ولا يصيبون، وهذا واقع. لكن هذا ممكن مثل ما ذكر ابن القيم وغيره من العلم، أن الماء له علامات. أما إنسان يدعي هكذا بدون أن يذهب بدون أن يراجع، هذا جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جيزان، باعثها مستمع من هناك هو موسى علي نحاس، له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن امرأة الخال، هل له أن يخلو بها وأن يذهب بها في السيارة إلى المستشفى أو لزيارة بعض الأقارب مثلا؟ امرأة الخال ليست محرمة، وهكذا امرأة الأخ والعم ليس محارم، الأخ أكرم، ومع هذا ليست زوجته محرمة، والخال أبعد، هذا خرافة من بعض العامة لا أصل لها. زوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ كلهم أهلان أجنبيات، ليس له خلوة بها، والجلوس معها وحدها أو الذهاب بها السيارة وحدها، كل هذا لا يجوز. فهي ليست محرما زوجة الخال وزوجة الأخ وزوجة العم إلا إذا كان بينك وبين قرابة أو رضاعة. أما مجرد كونها زوجة الخال أو كونها زوجة الأخ أو العم هذا لا يجعلها محرما، فهي أجنبية ليس لك أن تحلو بها وليس لك أن تسافر بها وليس لك أن تسافر بها السياره وحدك. فالواجب التنبه لهذا الأمر والحذر من طاعة الشيطان والهوى. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال معناه يقول فيه: إذا صلى إنسان ولاحظ أن في بعض ملابسه بقع غير طاهرة فما حكم تلك الصلاة؟ إذا كان عرف ذلك بعد الصلاة فهذا صحيح، أما إذا كان عرف ذلك في الصلاة هذا إذا كان يمكن خلعه الغطران من البشت فخلعه وتم الصلاة. أما إذا كانت في ملبس هو اللي يغطي العورة كالسراويل ما عليه غيره أو مقطع ما عليه غيره يغطي العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب يغير يلبس ثوبا طاهرا أو يغسل النجاسة. أما إذا كان ما ذكر إلا بعد الصلاة فهذا صلاته صحيحة في الثوب اللي فيه نجاسة أو في بدن نجاسة ما ذكرها إلا بعد الصلاة أو ما علم بها إلا بعد الصلاة. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل يقول: هل يجوز للشخص أن يتجوز من مهر أخته؟ إذا سمحت له أخته، إذا أعطته من مهرها وهي مكلفة رشيدة وأعطته من مهرها ما يتزوج به فلا بأس، هذا من باب التعرض والتقوى، من باب صلة الرحم. إذا كانت أخته رشيدة أو عمته رشيدة أو خالته وأعطته مالا يتزوج به هذا معروف، هذا من باب صلة الرحم ولا بأس. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ: مع الناس الذين يسألون عن زواج الشغار توجيهكم، وكيف يكون الشغار؟ نكاح الشغار محرم ولا يجوز باطل على الصحيح ولو سمي في مهر، لأن رسولنا عنه في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. والشغار يقول زوجي وزوج، زوجي بنتك وزوج بنتي، أو زوجي بنتك وزوج أختي، أو أختي وزوج أختك وزوج أختي، هذا يقال الشغار. يعني يشترط نكاح مرة في مرة، هذا الشغار. يعني اشتراط هذا أخت هذا أو بنت هذا أو هذا بنته وهذا أخته، هذا هو الشغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشغار قال: والشغار يقول الرجل زوجي بنتك وهو زوج بنتي، أو زوجي أختك وهو زوج أختي، هذا هو الشغار. شرط عقد في عقد ولو سموا مهرا، فالواجب الحذر من ذلك وعند فعل ذلك. أما إذا خطب منه ولم يشرك شيئا وخطب الآخر تزوج من أبحث، خطب بنته وآخر خطب بنته أو أخته تزوجوا من دون مشارطة هذا لا بأس لا حرج، أما بالمشارطة هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: إن والدته لا تحفظ شيئا من القرآن ولا تحفظ التشهد ولا تحفظ شيئا من الأدعية، حاول تحفيظها شيئا من ذلك لكنها لم تستطع، ويسأل عن حكم صلاتها جزاكم الله خيرا. فاتقوا الله ما استطعتم عليها أن تتعلم الفاتحة، تعلم ما يجب عليها صلاتها، وإذا لم تعرف الفاتحة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الفاتحة أن يسبح ويهلل، لكن مع العناية بها وتوجيهها خير لعلها إن شاء الله تحفظ. فالمقصود في الوقت الحاضر في كل وقت لا تحفظ من الفاتحة سبحوا الله وتهللوا وتكبروا يكفي حتى تتعلم، يجب عليها أن تتعلم، كل إنسان يجب عليها أن تتعلم، كل امرأة يجب عليها أن تتعلم، من أخيها من زوجها من معلمة تعلمها، لا بد، هذا يجب فيها الصبر والعناية وعدم التساهل، لا في حق الرجل ولا في حق المرأة. وأقل شيء فاتحة الكتاب لا عذر فيها، الحمد لله رب العالمين، لا بد من تعلمها لأنها ركن الصلاة. لكن لو جاء الوقت ولم تعرف المرأة هذه السورة أو الرجل فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة، يكفي ويركع حتى يمن الله عليه بالتعليم بعد ذلك وعلى أبي الولد وأبي البنت وعلى أخيها وعلى جدها، تعاون في هذا. المرأة لا بد من تعليمها كالرجل أيضا، قد يتبع الرجال البادية وأشبه البادية من يحتاج إلى ذلك. الواجب التعلم على أبيه الزام وعلى أخيه الكبير الزام، وهكذا. وهكذا البنت يجب على أمها أن تفهمها وعلى أخيها وعلى أبيها، لا بد من التعامل بالبر والتقوى، ولا بد من الصدق في ذلك والجد في ذلك. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأمارات العربية المتحدة أبوظبي، وباعثها المستمع أحمد سالم الحامد. الأخ أحمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا دخلت المسجد وجماعة يصلون العصر وأنا لم أصلي الظهر بعد، فهل أدخل مع الجماعة بنية الظهر أم أصلي منفردا الظهر ثم ألحق بالجماعة؟ جزاكم الله خيرا. الأرجاء أن تصلي معهم بنية الظهر، هذا هو الصواب، ثم تصلي العصر بعد ذلك، ولا يضرك له النية. فتدخل معهم وتصلي معهم الظهر بنية الظهر، وإذا فرغت صلي العصر بعدك أو مع من تيسر من الجماعة الأخرى، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا. كذلك في رمضان إذا دخلت المسجد وجماعة يصلون التراويح وأنا لم أصلي العشاء، هل انضم معهم او اصلي منفردا؟ ان صليت منفردا فلا باس، وان صليت معهم بنيه فريضه، واذا سلم وتممت صلاتك فلا باس، كله طيب. جزاكم الله خيرا. يقول: نعلم ان كفاره الظهار عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا، والله عز وجل يقول في اخر الايه: من قبل ان يتماسا. إذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟ تلزم الكفارة، تلزم الكفارة. نعم، تتعين بعدما مطعها تتعين، أما قبل ذلك غير متعينة. متى عزم أتى بها وإن طلقها قبل أن يأتي بها فلا عليه شيء، أو ماتت، لكن إذا وطئها لزمت الكفارة وهي مرتبة من المخيرة. أول عتق، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60 مسكين قبل أن يمسها، على الترتيب كما رتبها الله سبحانه وتعالى. أول العتق لا تيسر، فإن عجز صوم شهر متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاع، كل فقير له نصف الصاع قبل أن يمسها. فإذا وطئها استعجل وطئها وجبت عليه الكفارة وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن استعجل فعليه التوبة والندم خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، وتعينت عليه الكفارة إليه إن كان مستطيعا أعتق، وإن كان لا يستطيع صار شهرين 70 60 يوما، فإن عجز أطال 60 حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يستهزئ بالمؤمنين المتمسكين بالسنة، وخاصة موضوع اللحية، وكذلك أولئك الذين يرفعون الثوب فوق الكعبين؟ يقول: ما حكم من يستهزئ بالمؤمنين المتمسكين بالسنة وخاصة موضوع اللحية، ويقول أيضا أولئك الذين يرفعون الثوب إلى أعلى الكعبين؟ الاستهزاء من أقبح الكبائر ومن أقبح الشرور، لا يجوز الاستهزاء بالمسلم فيما فعله من الشرع. وإذا استهزأ بالدين قصده أن هذا الشرع ليس بشيء أو أنه هزء صار كافرا نعوذ بالله. يقول الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالصلاة أو باللحاء أو بالمسلمين أو بالصيام أو بالحج يكون كفر ضد الإسلام، يعني قصده التهاب الشرع. أما إذا كان قصده الإنسان نفسه وليس قصده اللحية بل الاستهزاء في مشيته أو سوء تصرفه هذا لا يجوز، لكن ما يكون كفرا. أما إذا قصد استنكار اللحية استقباح عمله أو استقباح الإسبال هذا كفر، لأن الإسبال بالشرع. فالواجب الحذر من هذا الأمر العظيم، لأنه خطير، يجب الحذر منه. فلا يجوز الاستهزاء بشيء من الشرع، لا باللحاء ولا بمنع الإسبال ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغير ذلك. يجب على المؤمن أن يخضع لشرع الله وأن يؤمن به وأن يعظمه